وفيه دليل على أن الكلام في الصلاة لا يجوز وأنه مبطل لها إلا إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غافلا. فمثلا لو أن أحدا سلم عليك وأنت تصلي أو طق الباب وأنت تصلي فقلت غافلا أدخل، أو قلت عليكم السلام ناسيا أو غافلا، فصلاتك صحيحة، لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو بالنسيان أو بالغفلة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.